الذي يتأول في أمور مستحدثة نقسمهم، ما نعطيهم قسما واحدة، نفرق بين شخص له علم وله استدلال ويأتي بشبه قوية وأدلة ونعلم أنه مجتهد، وبين شخص أصلا ما يهمه في دليل وما في دليل، هو سيعمل هو مقدم مقدم. هذا الأمر الأول هو مهم، هذا شرط أساسي في المسألة. الأمر الثاني بالنسبة للأمور الحادثة، حين نظر مثلا بالبرلمانات، الإشكالية في البرلمانات ليست قضية الآن أنك تريد أن تصلح، القضية أنك تشارك وما في بوادر تغيير. اللهم قد تقول بخفف الضرر، ونحن نعرف أنه أعظم ضرر ما هو الشرك، فماذا ما هو تخفيف الضرر وأنت تمارس هذا الشرك؟ ما هو تخفيف الضرر وأنت تمارس هذا الشرك؟ إضافة إلى ذلك اللي يريد خفف الضرر يعلن براءته من الطاغوت، يعلن براءته من الطاغوت حتى نعلم فعلا أنه له اجتهاد. أما شخص ما يعلن براءته من الطاغوت كيف نعلم أنه مجتهد؟ يعني شخص مثلا يضع السلطة تحت إرادة الشعب يقول أن أصلح، طيب الشعب وما يدريك أنك تريد أن تصلح، وأنت ما تعلن أن الإسلام هو الخيار الأول ولا تعلن البراءة من الطاغوت، وبمعنى لو أراد الشعب الحكم بغير ما أنزل الله هل ستعلن براءتك من الطاغوت الذي هو شرط لا إله إلا الله؟ إذا ما أعلن هذا، إذا نفهم منه أنه ما كان يريد الإصلاح، ومن الأصل ما عنده براءة من ولا عداوة للطواغيت. والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والرسل من أوله إلى آخره بعثوا بالكفر بالطاغوت، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتربوا الطاغوت. والطاغوت كما قال ابن القيم هو ما تجاوز به العبد حده معبود أو متبوع أو مطاع. ينبغي يقيد هذا، نزيد لفظة للتقييد، أنا التعريف جامع لكنه ليس بمانع، نزيد نقول مما يناقض أصل الإيمان، حينئذ يكون التعريف جامعا مانعا، حينئذ يكون التعريف جامعا مانعا. فعلى هذا لابد من البراءة، ولابد من إظهار الإسلام بمظهر العزة، بمظهر القوة، بمظهر الشجاعة. فنحن لا نستخفي بديننا ولا بعقائدنا. ثم ما هو هذا الإصلاح ستصلحه؟ يعني هل هو إصلاح الاقتصاد؟ يعني تصلح معيشة الناس وهم باقون على الكبائر وعلى الشرك وعلى الموبقات والنواقض؟ نحن نعرف إن ما ينفع شيء مع الشرك، يعني عمل تصلحه ما ينفع مع الشرك، كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بالتالي التأويل أكرر لا يسوغ في كل مسألة، وإذا قبل من شخص ما يعني قبوله من شخص آخر، ونفرق بين عالم له علمه له استدلاله له شبهة، كما قال ابن حجر الفتح، بحيث يكون التأويل المقبول يقول له وجه في العلم ووجه في اللغة، له وجه في العلم عما أدلة يسند بأدلة ما هو بيأتي عن فراغ، وأيضا شرط لا يرتكب ناقضا. لبعض الناس يعني التأويل يكون في المسألة هذه تخطي فيها، لكن البرلمان أن تخطي مثلا في الدخول البرلمانات هذا خطأ قد نغتفره لمن له علم، لكن كيف نغتفر حين يقول أمرا آخر أنا أحتمي إرادة الشعب ولا أراد الحكم بغير ما أنزل الله؟ هذا ما في تأويل. هذا الأول اغتفر للتأويل أن تشارك، لكن الثاني كيف يغتفر الثاني؟ ما هو التأويل له؟ وأنا كفر بالطاغوت الذي أمر الله جل وعلا به وفرضه على كل الأمة، فرضه على كل العباد، ثم أيضا ما هي المصلحة التي ستحققها للأمة مع وجود هذه الكبائر؟